السؤال الثاني يا شيخ محمد، جزاك الله خير، في بعض الناس في شهر رمضان يقومون بالصوم ولا يؤدون الصلاة. أخبر هؤلاء. نعم. أخبرهم بأنه لا صوم لهم. نعم. ولا صدقة ولا عمرة ولا حج حتى يصلوا. نعم. لأنهم إذا لم يصلوا فهم كفار مرتدون عن الإسلام، فلا تقبل منهم شيء، فلا يقبل منهم عمل صالح. يبقى لا يجب عليهم الصيام يعني. أصل لو صاموا لا يقبل منهم. لن يقبل منهم.